الله تعالى: قوله: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذا كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين، ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على المعتزلة من يقول بقولهم في نفي الرؤية، وعلى من يشبه الله بشيء من مخلوقاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، الحديث. أدخل كاف التشبيه على ما المصدرية الموصولة بترون التي تنحل إلى المصدر الذي هو الرؤية، ويكون التشبيه في الرؤية لا في المرئي، وهذا بين واضح في أن المراد إثبات الرؤية وتحقيقها ودفع الاحتمالات عنها. وماذا بعد هذا البيان؟ والمعنى الرؤية في الحقيقة، فما أن نرسل حقيقة فقط حقيقة نرى ربنا حقيقة، وليس المرء كالمرء، ليس الرب كالقمر والشمس، بل هو أجل وأعظم من ذلك، لكن المقصود إثبات الحقيقة، وأننا كما ننزل لرؤية الشمس والقمر ونشاهد ذلك، فنحن أيضا يوم القيامة نرى ربنا حقيقة ويقينا كما نستيقظ رؤية الشمس والقمر في خلاصات القيامة وفي الجنة. وماذا بعد هذا البيان وهذا الإيضاح؟ فإذا سلط التأويل على مثل هذا النص كيف يستدل بنص من النصوص؟ هل يحتمل هذا النص أن يكون معناه إنكم تعلمون ربكم كما تعلمون القمر ليلة البدر؟ ويستشهد لهذا التأويل الفاسد بقوله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ونحو ذلك مما استعمل فيه رأى التي من أفعال القلوب. ولا شك أن رأى تارة تكون بصرية وتارة قلبية وتارة تكون من رؤية الحلم وغير ذلك، ولكن ما يخلو الكلام من قرينة تخلص أحد معانيه من الباقي، وإلا لو أخلى المتكلم كلامه. المقصود هنا رؤية بصرية، ليس المراد رؤية علمية كما تشاهدون، رؤية بصرية. وإلا لو أخلى المتكلم كلامه من القرينة المخلصة لأحد المعاني لكان مجملا ملغزا لا مبينا موضحا. وأي بيان وقرينة فوق قوله: ترون ربكم كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب؟ هل مثل هذا مما يتعلق برؤية البصر أو برؤية القلب؟ هل يخفى مثل هذا إلا على من أعمى الله قلبه؟ فإن قالوا ألجأنا إلى هذا التأويل حكم العقل بأن رؤيته تعالى محال لا يتصور إمكانها، الجواب أن هذه دعوة منكم خالفكم فيها أكثر العقلاء، وليس في العقل ما يحيلها، بل لو عرض على العقل موجود قائم بنفسه لا يمكن رؤيته لحكم بأن هذا محال. وقوله: لمن اعتبرها منهم بوهم، أي توهم أن الله تعالى يرى على صفة كذا فيتوهم تشبيها، ثم بعد هذا التوهم إن أثبت ما توهمه من الوصف فهو مشبه، وإن فالرؤية من أصلها لأجل ذلك التوهم فهو جاحد. إلى هذا المعنى أشار الشيخ رحمه الله تعالى بقوله: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. فإن هؤلاء المعتزلة يزعمون أنهم ينزهون الله بهذا النفي توقف التشبيه وحرر من طاعة الهوى والشيطان ودعاء الباطل. الله جل وعلا بين صفاته وأوضحها ونفس المشابه ليس بمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد، لا بد الإيمان بهذا وهذا، ولا يضرب كتاب الله بعضه بعض ولا سنة الرسول بعضها ببعض. ولهذا يقول رحمه الله: ومن لم يتوقع التشبيه جل ولا يصل التنزيه. لا بد من كل إنسان يتوقع التأويل والتشبيه ويحذر مشابهة أعداء الله والميل إليه في تأويله وباطله. نعم. فإن هؤلاء المعتزلة يزعمون أنهم ينزهون الله بهذا النفي، وهل يكون التنزيه بنفي صفة الكمال؟ فإن نفي الرؤية ليس بصفة كمال، إذ المعدوم لا يرى، وإنما الكمال في إثبات الرؤية

التي فيها من صفات الله تعالى ويؤدي ظاهره إلى محمد بن الحسن. عن محمد بن الحسن رحمه الله أنه سئل عن الآيات والأخبار التي فيها من صفات الله تعالى ما يؤدي ظاهره إلى التشبيه، فقال: نمرها كما جاءت ونؤمن بها ولا نقول كيف وكيف. هذا هو الحق، كل تمر على وجه لا يقبل الله فلا يقال كيف وكيف، لا في السوى ولا في العلم ولا في الجوار ولا في الغضب ولا في غير ذلك، مثل ما قال مالك رحمه الله وغيره: السواء معلوم وكيف وجود والإيمان واجب والسؤال لا يفهم الأحد. فما أشهدها عن المؤمن وأشهد عليه يرد علمه إلى الله جل وعلا، وما وضحه والله بينه رسوله وجب الأخذ. فالله بين لنا أنه سبحانه فوق العرش، وأنه الحكيم، وأنه العليم، وأنه الرحمن، وأنه الرحيم، وأنه العزيز. علينا أن نصدق بذلك ونؤمن بذلك أنه حق، ولا نكيف صفات ربنا ونقول مثل كذا ومثل كذا وكذا وكذا، لأنه يقول سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ويقول ما يعلم تأويله إلا الله. ويجب أن أبو إيه أبو إيه على حسب ما يظهر المعبر، المرأة يختلف الناس فيها، لا يعطي الله فيها ما يشاء الحكمة. أنا أشياء رضي الله عنه في الأرجاء معروفة عنه رحمه الله، لما انتقل عليه فيه يقال له المرجئة فقهاء. اللهم المستعان. ويجب أن يعلم أن المعنى الفاسد الكفري ليس هو ظاهر النص ولا مقتضاه، وأن من فهم ذلك منه هو لقصور فهمه ونقص علمه. وإذا كان قد قيل في قول بعض الناس: وكم من عائد قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، وقيل: علي نحت القوافي من أماكنها وما علي إذا لم تفهم البقر، فكيف يقال في قول الله الذي هو أصدق الكلام وأحسن الحديث وهو الكتاب الذي أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، إن حقيقة قولهم إن ظاهر القرآن والحديث هو الكفر والضلال، وإنه ليس فيه بيان. هذا من جهلهم وضلالهم، فإن الله جل وعلا بين صفاته ونفل ما فله المشابهة، فلا شيء إشكال ولا شبهة، هو الحق في كل ما أخبر به، وهو سبحانه أزال الشبهة التي قد يتوهمها سفهاء العقول بقوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا تضربوا لله الأمثال فسلموا له سميا ولم يكن له كفوا أحد. هذا لما قد يقع في النفوس من التشبيه والتمثيل. إن حقيقة قولهم إن ظاهر القرآن والحديث هو الكفر والضلال، وإنه ليس فيه بيان لما يصلح من الاعتقاد ولا فيه بيان التوحيد والتنزيه. ولهذا نعم، ولهذا لجأوا إلى التأويل وإبطال الصفات، فإن حقيقة التأويل معناه إنكار الصفات، وأنه لا حقيقة لها ولا معنى لها، ومعنى ذلك إنكار وجود الله جل وعلا. ولهذا أفضى بهم إلى أن يقولوا: لا داخل العالم ولا خارجه ولا محايدة ولا ولا ولا، معناه العدم، نسأل الله العافية. هذا حقيقة قول المتأولين. والحق إن ما دل عليه القرآن فهو حق، وما كان باطلا لم يدل عليه، والمنازعون يدعون دلالته على الباطل الذي يتعين صرفه، فيقال لهم: هذا الباب الذي فتحتموه وإن كنتم تزعمون أنكم تنتصرون به على إخوانكم المؤمنين، فيقال لهم: هذا الباب الذي فتحتموه، هذا الباب الذي فتحتموه وإن كنتم تزعمون أنكم تنتصرون به على إخوانكم المؤمنين في مواضع قليلة حقيقة، فقد فتحتم عليكم بابا لأنواع المشركين والمبتدعين لا تقدرون على سده، فإنكم إذا سوغتم صرف القرآن عن دلالته المفهومة بغير دليل شرعي، فما الضابط فيما يسوغ تأويله وما لا يسوغ؟ فإن قلتم: ما دل القاطع العقلي على استحالته تأولناه وإلا أقربناه، قيل لكم: وبأي عقل نزل القاطع العقلي؟